بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قرأنا في اللقاء السابق حول أحكام الرجعة والظهار والإلاء واللعان، وعرفنا ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في مختصره حول هذه الأحكام، وهذه الأحكام تتعلق بالطلاق وما يشبهه في الجاهلية. فالطلاق هو الفرقة التي يحصل بها حل قيد النكاح، وهذا الذي أقره الإسلام وهذبه وجعل الطلاق على قسمين: طلاق رجعي وطلاق بائن. وعرفنا أقسام كل من الطلاق الرجعي والطلاق البائن، ثم عرفنا أن هناك أفعالا وأقوالا كانت في الجاهلية وكانت تعتبر فرقة، لكن الإسلام حددها لأنها في حقيقتها لم تجعل لحقيقة حل عقد النكاح، بل جعلت كانوا يقولونها للإيذاء واستبقاء المرأة ومنعها من حقوقها وقطع حق النكاح وهو الاستمتاع عنها كالإيلاء. فكان الرجل يحلف أن لا يطأ امرأتها، لا يجامعها، وتبقى عنده ولا يجامعها، لا يطلقها ولا يعطيها حقها ولا يؤتيها حقها، الحق الذي تم العقد عليه، الذي تم العقد عليه أو تعاقد عليه. فجعل له الإسلام حدا وهو أن لا يتجاوز 4 أشهر، وهذا بنص الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. مضت 4 أشهر يوقف، إما يفي وهو أن ينقض هذه اليمين ويكفر عن يمينه ويعطي امرأته حقها في الفراش وفي الجماع، أو يطلق. فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم وجبرا عليه ولا يلتفت إليه، وهو بلا شك آثم في هذا الفعل. لكن هذا الحكم الذي جاء بالإسلام هو معالجة لهذا الإثم، وإلا فالإيلاء إثم لا يجوز. أما ما من 4 أشهر فما دون فليس بإيلاء، فقد يكون للتأديب على أن الإسلام لا يقر هذا الفعل حتى ولو كان تأديبا، فالتأديب له وهجرهن، والهجر أقل من هذا ولا يصل إلى هذه المدة. وأما هذا الإيلاء إذا كان الرجل الزوج له أهلية، فلا يصح من مجنون، ولا يصح من صغير، ولا يصح أيضا من أجنبي ليس له علاقة بعقد النكاح، كذلك من أكره عليه. المكره حكمه قوله عدم، لا، لو أكره عليه أنه يؤلي فهذه يمين غير معتبرة. والحكم الآخر أو الفعل الآخر الذي كان يفعله أهل الجاهلية وهو الظهار، أن يقول للمرأة: أنت علي كظهر أمي، يريد أن يمنعها منعا لا يخطر بباله أصلا أن يجامعها، وكانت حقيقة تعتبر فرقة كالطلاق. فجعل الإسلام لها حكما، وهو أنه يؤاخذ بقوله هذا القول الزور، لأن زوجته قطعا لا تكون مثل أمه، فجعل لها كفارة شديدة، وهي أن يعتق رقبة، أو يصوم 2 شهر، أو يطعم 60 مسكينا من قبل أن يتماس. لاحظوا هذا إذا حلف أن لا يطأ زوجته، أن أو لو قال أن زوجته عليه كظهر أمه مطلقا، لكن لو قال لمدة يوم أو لمدة شهر، أو بعد ما قال هذا طلقها، هل تلزمه الكفارة؟ الكفارة لا تلزمه، لأنها بنص الآية مرتبطة بماذا؟ قبل المسيس. والمسيس ما المراد به؟ الجماع من قبل أن يتماسى. رجل قال لامرأة أنت علي كظهر أمي ثم طلقها، لا يلزمه لأنه لن يمسها. لكن لو طلقها وهي رجعية ثم راجعها هل يلزمه؟ نعم يلزمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لن يتماسى بإطلاق، فتبقى هذه في ذمته. وإذا قال أنت علي كظهر أمي، هذه أنها لا يريد تحريمها عليه حرمة لا تحل له بوجه. وأما اللعان وهو الأمر الثالث من الأحكام التي تشبه الطلاق، فهذا في الإسلام من الأحكام التي جاءت في الإسلام فقط، أو جعلها الإسلام حلا لمعضلة، وهي من يخشى أن ينسب إليه من ليس من نسله. فرجل وجد امرأته تزني، أو تيقن منها أن حملها هذا ليس منه، فإن قال هي زانية ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أمران، هذا في العموم، لأنه إذا قال هي زانية فهو يدعي عليها، إما أن يثبت هذه الدعوة أو ماذا تسمى؟ أو يسمى قاذفا، يكون قذفا. إن أثبتها إثباتها بأمرين أيضا وهما شبه متعذران، إما أن تعترف أو يأتي بأربعة شهداء، وأيضا شهادتهم مغلظة، وهذا سنعرفه في الحدود فيما بعد. فإن لم يأتي بالبينة وهي اعترافها أو أربعة شهداء فيسمى قاذفا، فيجب عليه الحد وهو 80 جلدة، وأيضا لا تقبل له شهادة أبدا. فهذا إشكال عظيم، يوجب عليها العقوبة ويسقط عدالته، فجعل الله له مخرجا. وهذا الرجل الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ونحن عندما نقرأ هذا نرى هذا أطهر مجتمع وجد، وهو مجتمع النبوة، أليس كذلك؟ لكن البشر مهما كانوا لا يخلون من العيوب ومن الذنوب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. عندما نقرأ هذه الأحكام وعندما ناتي إلى أحكام الحدود سنجد بعضها حدثت في العهد النبوي، فالبشر أيا كانوا تحصل منهم الأخطاء، والحدود إنما جعلت تطهيرا للذنوب. فلاحظوا هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه وجد مع امرأته رجلا يزني بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا وضجر من هذه، وود أن الرجل لم يأتي، فتسامع الناس وقالوا كيف فلان وهو من فضلاء الصحابة يجلد 80 وتسقط عدالته. قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني لصادق، لأنه بين أمرين، إما أن يتراجع وقد يتحمل الحد، لكن الأمر الآخر العظيم أنها قد تأتي بولد فينسب إليه، وهذا قطعا لا يمكن أن يقر، وهو منكر أن ينسب إليه من ليس منه. فقال والله إني لصادق ولعل الله أن يجعل لي مخرجا، ثقته بالله قال هذا الكلام. فأنزل الله آيات اللعان وجعلت مخرج، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لمن الصادقين في ماذا؟ فيما أنه رآها تزني أو فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به. فيأتيان عند الحاكم أو عند جماعة أو ذوي الجاه من الناس، وفي مكان سواء كان في الجامع أو في إن كان مثلا في مكة في عند المقام أو في هكذا، يقول الشافعي هنا تغلظ هذه الشهادة في المكان وفي الزمان يكون بعد العصر وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهد ولا بد أن يكونان معا وفي جمع من الناس، فيشهد أربع شهادات هذه كما وردت في الآية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا فعل هذا تترتب عليه أحكام. الحكم الأول ما هو؟ أنه يسقط عنه الحد، أنه لا يحد. والحكم الثاني انتهى هذا العقد، ارتفع هذا العقد. والحكم الثالث وجوب الحد عليها. والحكم الرابع وهو من أهم الأحكام أن الولد لا ينسب إليه. فتثبت هذه الأحكام بمجرد اللعان عند الشافعية، لا تتوقف أن يحكم بها القاضي أو أن تتكلم هي، لكن التعانها هي فائدته أمر واحد، ما هو؟ يسقط ويدرأ عنها العذاب، والعذاب هو الحد. الله سبحانه وتعالى قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعندئذ تستفيد حكم واحد وهو أنه يسقط عنها الحد. لكن لو قال في حلفه أنه رآها تزني بفلان، فهل الفلان هذا له أن يقيم عليها الحد، أن يطالب لأنه قذفه؟ ليس له ذلك، لأنه غاية ما يستطيع هو اللعان، وقد لاعن زوجته، فلا يقام الحد عليه، لأن الرواية أو الحديث الصحيح الثابت أن الرجل الذي لاعن زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرجل الذي رماها به. فلا يؤخذ منه أن الفائدة والحكمة من اللعان هي نفي الولد. لكن إن لم تكن المرأة حاملا أو لم يجامعها أصلا أو كانت في نفاس أو كانت في وضع ينتفي الحمل معه ورآها تزني، فالأفضل والأولى والأبر له أن يطلقها ويستر عليها، وله بهذا أجر، وهذا أولى وأبر وأفضل من أن يفضحها ويفضح أنسابه وذوي رحمه فيتركها ويطلقها. لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأته لا ترد يد لامس، بمعنى أنها ليست عفيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فهو أولى من اللعان. فاللعان ما شرع إلا من أجل الولد وليس من أجل التشفي. قبل هذا زميل لكم سأل، وإن كان حقيقة كفقها ليس فيها مادة فقهية لكنها من علم التفسير، عن أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي جانب المرأة ماذا قال؟ أن غضب الله عليها. فأنا وجدت بعض المفسرين، كثير من المفسرين لا يتطرقون إلى هذا، لكن بعضهم ذكر أنه جعل اللعنة في جانب الزوج لأنه ينجم عن هذا القول اللعن، وهو الإبعاد، أنهما يبتعدان عن بعضهما بعدا لا يلتقيان أبدا بعده، فناسب أن هذا البعد ناسب أن يكون بجانبه اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله إن كذب وتسبب بهذا الإبعاد. وجعل في جانب المرأة الغضب لأنها تقول إن كانت كاذبة فهي تكتم علما، مثل الذين كتب ما قال الله في اليهود غير المغضوب عليهم، لأنهم يعرفون ويكتمون، فالذي يعرف الحق ويكتمه يتعرض لغضب الله. فهذا على كل حال مما يذكره المفسرون أنه ناسب أن يكون الغضب في جهتها لأنها تصر على الإنكار وهي تعلم. هذا هو ما يذكره بعض المفسرين في هذا الباب. عليه الحد إذا لم يأتي الأربعة شهادات. نعم. وكذلك إذا اختلت هذه الشهادة. والشهادة على كل حال لها شروطها وأركانها سنعرفها بعد. لا بد أن يشهدوا شهادة ليس فيها شبهة. ولذلك الآن وأظن زميلكم سأل أحد زملائكم في اللقاء السابق عن التصوير، فالتصوير تطرق إليها الشك، ليس كذلك؟ إذن لا يعتبر دليل كافي. عدم قبول شهادة. نعم. إذا لعن لا تترتب عليه هذه الأحكام، لا أحكام الفسق ولا أحكام الحد. إذا سقط الحد فما دونه أولى. نعم، لا يسقط عدالته بالتأكيد، أنه يبقى عدل، لأن هذا غاية ما يلزمه، وهو الأربع شهادات مع الخامسة التي مرتبطة باللعن. ثم نأتي إلى موضوع اليوم ونستكمل قراءة المختصر. فقال أبو شجاع رحمه الله: فصل. والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها. لاحظوا ذكره زميل كالمعتدة على ضربين أولا، وقال أحكام العدة. ما معنى العدة؟ العدة لاحظوا، العدة مأخوذة من العدد. العدة تعريفها في اللغة هي مأخوذة من العدد. لماذا؟ لأنها تشتمل على عدد، إما عدد الأقراء للذين والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهي مشتملة على عدد، أو على الشهور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فعدتهن 3 أشهر. فالعدة هي مأخوذة من العدد لاشتمالها لاشتمال مدتها على العدد. وشرعا، وهو تعريفه والاصطلاحي هذا عند الشافعية، اسم لمدة تتربص فيها المرأة. وما معنى تتربص؟ تنتظر. اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، قد يكون للتعبد، أو لتفجعها على زوجها، أو لتفجعها على زوجها. فهي إما لبراءة الرحم، أو للتعبد مثل الصغيرة والآئسة، أو للتفجع على الزوج. تفجع يعني الجزع والحزن. والأصل فيها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. وقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. وأيضا في النفي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كل هذه الآيات دلت على مشروعية العدة في حالات بعد الدخول أو بعد الوفاة. كذلك الأحاديث الواردة فيها وأيضا الإجماع عليها بعد، وهذه الآيات هي مستند للإجماع. والحكمة منها ما هي الحكمة من العدة؟ براءة الرحم. هي شرعت صيانة للأنساب حتى لا تختلط الأنساب، فهي شرعت سواء قلنا براءة للرحم أو صيانة للأنساب أو حفظا لحق الزوج الأول أو الثاني أيضا في معرفة نسبه، فهذه هي الحكمة منها. وقد نختصرها بكلمتين: الحكمة منها صيانة للأنساب. قال والمعتدة على الضربين. لاحظوا العدة، إما أن تكون عدة من الوفاة كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أو غير متوفى عنها وهي المرأة بعد الدخول يطلقها. فالمتوفى عنها أيضا لها حالتان، إما أن تكون حاملا أو حائلا، الحائل وهي غير الحامل. فقال والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها، ثم شرع في هذه الأحكام فقال والمتوفى عنها، لاحظوا حاملا أو حائلا، قال فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وهذا نص من كتاب الله عز وجل لا اجتهاد فيه، والله فالله سبحانه وتعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة وقد وضعت بعد موت زوجها بأقل من شهر، قال لها قد حللت فانكحي من شئت. هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة اسمها سبيعة الأسلمية وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأقل من شهر، قال قد حللت فانكحي من شئت. هذا يدل على أن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها بعد وفاة زوجها ولو بأقل من يوم. فغاية الغاية التي وضعها الشارع لها هو وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وزميل الحرة والأمة، لكننا سأركز على أحكام الحرة لأن الإماء غير موجودة، وإذا وجدت بعد ذلك فقرأ أو يكون الفقهاء اللي يأتون بعدكم بأزمان سيعرفون الأحكام. نحن نركز على الحرة فلا تهتم كثيرا في بيان حكم الإماء، دعنا في الواقع. فالحامل عدتها وضع حملها، وإن كانت حائلا، المتوفى عنها إن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما الآية الأخرى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فأظنكم درستم في أصول الفقه أن هذه الآية منسوخة، والناسخ لها المحكم هو هذه الآية قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لكن إذا كانت لا تعلم أو وجدت في مجتمع فلا تعلم الشهور على وجه الدقة، فقال الشافعية تعتد 130 يوما، من 130 لأن لو أربعة أشهر وعشرة تقريبا أربعة أشهر 120 وعشرة تكون 130 يوم، قد تنقص منها يومان لكنها تجعلها على الأغلب وعلى الأشهر فتكون 130 يوما. فهذه عدة المتوفى عنها إن كانت حائلا. قال والأمة عدتها شهرين وخمس ليالي. لماذا جعلت عدة الأمة شهرين وخمس ليالي؟ قياسا على ماذا؟ لأن الأمة على النصف من ماذا؟ من الحرة، وهذا قياس نعم وعند الشافعية. فقال تعتد بنصف المدة شهرين وخمس ليالي. قال وغير المتوفى عنها، نأتي الآن إلى هذه المتوفى عنها وعرفنا الأدلة عليها وحكمها. أما غير المتوفى عنها، غير المتوفى عنها وهي المعتدة من فرقة طلاق أو فسخ بعيب أو فسخ برضاع بسبب رضاع أو لعان أيضا، المفسوق من لعان تعرفنا فرقة أبدية، لكن لا بد أن تعتد. فهذه الأحكام غير المتوفى عنها إما أن تكون حاملا أو حائلا أو تكون صغيرة أو آيسة. فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. إذن نستخرج من هذا أن الحمل إذا وجد في المعتدة فهو غاية العدة بإطلاق، سواء كانت متوفى عنها أو كانت غير متوفى عنها. هذا عند الشافعية. ستدرسون في الكلية أن هناك خلاف في الحامل هل تعتد بأبعد الأجل، لكنه خلاف عند غير الشافعية. فالشافعية عندهم أن الحمل هو وضعه غاية انتهاء العدة. قال وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء. عدتها ثلاثة قروء، والقروء المراد به سبق هذا معنى في الطهارة أنه جمع قر أو قر بفتح القاف أو كسرها وهو الطهر. فثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، وهو يطلق على الطهر ويطلق على ماذا؟ على الحيض، لكن عند الشافعية المراد به الطهر في الاصطلاح. والله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه عدة المطلقة إن كانت من ذوات الحيض. لكن أظن جميلهم كتب إن كانت أمة، قال الأمة عدتها طهرين، هل جعلها على النصف؟ النصف لا ينتصر. كيف يكون نصف الطهر؟ على كل هم يقولون اثنين، لأنه لا بد أن تستبرى بحيضة، وسنعرف هذا فيما بعد. فتغليبا هذا قالوا من الصعوبة أن يعرف له نص، فيكون للأكثر حكم الكل فتكون اثنتين. وإن كنت كما قلت لكم هذه أحكام الآن غير صعبة التصور لأنها غير موجودة. قال وإن كانت صغيرة أو آئسة فعدتها ثلاثة أشهر، والدليل على هذا قوله تعالى واللائي يئسن. ما معنى اليأس؟ وهل له سن محدد؟ قد ينقطع من مرض أو ينقطع من سن. فإذا انقطع من سن فيعرف هذا في الأعم الأغلب. الآن الطب قد يحدد هذا، الطب قد يحدد إن كانت المرأة بلغت سن اليأس أو لم تبلغ، لكن عند الشافعي يقولون أكثر ما ورد فيه 62 سنة، وبعضهم يقول 60 وبعضهم يقول 50. أقل ما ورد هو 50 سنة، يقال أنها 50 سنة، وأكثر ما قيل أنها 60 سنة، لكن هذه تخضع للتجارب والعرف. والآن يظهر لي أن الأطباء أو الطبيب قد يحدد هذا من عدم. فهذه الآئسة ليس لها قرء حتى نعرف نحدد به ثلاث، فهي انتهى القرء. وكذلك الصغيرة التي لم تبلغ فيما بعد، ونعرف بلوغ المرأة أنه يكون بالقرء ليس كذلك، فهي لم تبلغ فتكون العدة بالشهور كما قال الله جل وعلا فعدتهن ثلاثة أشهر. قال والمطلقة قبل الدخول. لكن بالنسبة للآئسة، لكن هذه الصغيرة لو اعتدت ثلاثة أشهر وقبل أن تنتهي هذه الثلاثة أشهر حاضت، ما الحكم؟ يقول الشافعية أنها تعود إلى الأصل وهو الاعتداد بماذا؟ بالقرء، فتكون ثلاثة قروء. ما يحسب، تبدأ ثلاثة أقراء من بداية بلوغها. كذلك الآئسة يقولون من ارتفع أو أصيبت أو ارتفع حيضها بمرض أو نحوه ينتظر حتى يعود إليها، ولا تعتد إذا كانت صغيرة في السن مثلا. لا يقول الشافعي هذا، لكن يظهر والعلم عند الله أنها لو أتت إلى طبيب ثقة وأخبرها أنها لا يمكن أنها أن تحيض فيما بعد، أنها تعتد بالأشهر، فالعبرة بهذا هو ما يعرفه أهل الخبرة. نعم، مثل الآن في عملية إزالة الرحم، الآن توجد في عملية إزالة الرحم، لا يمكن أن يكون لها قر ولا يمكن أن يكون عندها حيض، فهذه قطعا تعتد بماذا؟ بالشهور، لأن حكمها حكم الآيسة. قد يقول قائل لاحظوا أمليتكم تعريف العدة، ليس كذلك؟ ما الذي مكتوب في التعريف؟ أو للتعبد، لاحظوا عبارة للتعبد، هذه المرأة التي أزيل رحمها قطعا منتفي انتفاء تاما أنها تحمل، هل هذا براءة للرحم؟ إذن لماذا هنا؟ تعبدا تغليبا، وهذه حالات نادرة، والنادر لحكم لف فتبقى على الأصل. قال والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، ما الدليل على هذا؟ هذا أيضا نص لا احتمال معه، نص من النصوص الظاهرة، والنص لا يحتمل تأويل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهي تبين بمجرد الطلاق، ليس لها عدة. وأيضا لو نظرنا إلى الحكمة من العدة، هل تستفيد شيء من العدة؟ أو هل الشك موجود أصلا؟ لا يوجد شك، ليس لم يحدث دخول حتى يقال أنها براءة الرحم. قال وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، كعدة الحرة، وبالأقراء أن تعتد بقرآن لأنها على النصف من الحرة، وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى، وهي على كل حال على النصف من الحرة. وهذا الملخص الذي كتبه زميلكم حقيقة ولا الشيخ عبد الحكيم معبر وواضح، فقط لو علقتم عليها الأدلة فهو كما ترون وضح ما في الكتاب. ثم قال أبو شجاع رحمه الله فصل، وهو هذا الفصل في الاستبراء. لاحظوا هذه العبارة في الكتاب، ما أدري عندكم توجد بين قوسين في الاستبراء، هذه من الطابع وليست من عبارة المؤلف، فالمؤلف يقول فصل ومن استحدث ملك أمة. طبعا هذا كله في الإماء والجواري، وهو الآن كما قلت لكم غير موجود، لكن ما الهدف منه؟ طب عبارة الاستبراء، ما المراد بالاستبراء؟ الاستبراء هو طلب براءة الرحم، لغة طلب براءة الرحم. ما أدري الأخ عبد الحكيم أنت جعلت هذه بعد هذا ولا أجلتها فيما بعد النفقة، بعد ما يجب المعتدة؟ أي نعم، على ترتيبها فيها، لأن بعض النسخ تجدون أنه أخر هذا الفصل إلى بعد الفصل الذي يلي، وموضعه هنا هو الصحيح. فالمراد بالاستبراء لغة طلب براءة الرحم، واصطلاحا أو في الشرع هو تربص الأمة، تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك اليمين، بسبب حدوث ملك اليمين أو زواله، تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك اليمين أو زواله لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد، لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد، هو اسم، هو تربص الأمة مدة بسبب تجدد ملك اليمين، حدوث ملك اليمين أو زواله لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. قال ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، جميع أنواع الاستمتاع محرمة عليه حتى يستبرئ، ليس مجرد النكاح. إن كانت من ذوات الحيض بحيضة مرة واحدة، لأن المرة الواحدة تكفي في براءة الرحم. إذا كانت المرة تكفي في براءة الرحم، وهذا يشهد به العرف والأطباء كذلك، لا يمكن للحامل أن تحيض المرأة، هذا هو الذي يستقر، حتى وإن قرأنا في الكتب القديمة أنها هذا مستحيل. فإذا كانت هذه الأمة تستبرى بحيضة، إذا لماذا الحرة يقال أن عدتها ثلاث؟ هذا أمر تعبدي. قال: وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بالوقت. إذن الحمل لا يختلف سواء في عدة وفاة أو حرة أو أمة أو طلاق، أنه ينتهي بماذا؟ بوضع الحمل. قال: وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. ما معنى استبرأت نفسها؟ نعم، أنها تمكث وتستبري نفسها بحيضة، فهذا هو المراد، أنها تستبرئ نفسها كالأمة. وهذه أيضا لها أدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في السبي في قصة المرأة أنه كان يمنع ويأمر أن تستبرأ المرأة بحيضة، وهذا هو سبب ورود الحديث الذي قال: سمع أن أحد الناس يريد أن يجامع هذه السبية، والسبية في حكم ملك اليمين، قال: أراد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره. وفي بعض الروايات يدخله قبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حفظا للأنساب، لأن هذه الأمور ليست هينة، فهذا الأمة حتى وهي ملك يمين لا يجوز أن يطعها، وحتى ينتفي عنده الشك أنها ليست حاملا، هذا هو المراد ويستبرئها بحيض. قال: فصل: وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. هذا الفصل فيما يجب للمعتدة، ما هي الواجبات للمعتدة وما هي الواجبات عليها. فلاحظوا، قال: وللمعتدة، المعتدة لها حقوق وعليها واجبات. قال: يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. السكنى يسكنها في بيته أو في بيت يليق بها، ويجب عليه أن ينفق عليها. وإذا قلنا يجب السكنى والنفقة، أيضا يجب لها كل شيء في العرف كالكسوة والدواء وغيرها. فالكسوة والدواء أيضا يجبان مع السكنة والنفقة. قال: وللبائن. من هي المطلقة الرجعية؟ هذه سبق معنا، من طلقت مرة أو مرتين. ما فائدة أنها رجعية؟ أنه يستطيع أن يرجع إليها ما لم تنتهي العدة، لكن قد يطلقها مرة واحدة أو مرتين وليس له رجعة عليها. قبل الدخول يطلقها مرة واحدة فهي بائن، ليس له رجعة عليها. وأيضا إذا أخذ مقابل، إذا أخذ عوضا مقابل الطلاق. قال: وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. قال: وللبائن السكنى دون النفقة. المطلق البائن سواء كانت بائنا بخلع أو على عوض، سواء كانت بائنا بخلع إذا وعند الشافعية، لاحظوا عند الشافعية الرواية الأشهر التي عليها المذهب أو الجديد عند الشافعية أن الخلع فسخ أو طلاق، أن الخلع طلاق. نعم، عند الشافعية على الجديد أن الخلع، القديم عندهم أنه فسخ، ويشاركهم في هذا الحنابلة، وأظنكم درستم هذا، لكن عند الشافعية الخلع على القول الجديد أنه طلقة بائنة. فإذا خلعها، سواء قلنا أن الخلع طلاق بائن أو طلقها ابتداء بعوض فهذا أيضا طلاق بائن. إذا طلقها بعوض فهو طلاق بائن، أو طلقها بعد الطلقة، أو طلقها المرة الثالثة فهي مطلقة بائن ليس له الرجوع إليها، فلها السكنى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم مولدكم دون النفقة، لا تجب لها النفقة لأنها بائن عنه، ولا تجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا. إذا كانت حاملا تجب عليها النفقة، لماذا؟ لولدها، ليس كذلك؟ لاحظوا، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة، ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة، ليس للحامل المتوفى عنها زوجها، هذه في حالة الوفاة. إذا كانت وفاة في حالة الوفاة ولم يذكر الإحداث، البائن إذا كانت إذا في العدة إذا بعد الطلاق ليس لها إلا السكنى، لكن إن كانت حاملا فلها النفقة لحملها، هذا في الطلاق. لكن إن كانت هذه متوفى عنها، حاملا متوفى عنها، لا تجب لها النفقة، تبقى في السكنة. فهنا قوله إلا أن تكون حاملا إذا كانت بائن من طلاق، لكن إن كانت في عدة متوفى عنها زوجها وهي حامل فهل لها نفقة بسبب الحمل؟ لماذا ليس لها نفقة؟ لأنه مات. وهذا الحمل ماذا سيحصل له؟ سيرث. فهذا مقيد، وللبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، هذا في حال الطلاق. قال وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد. ما معنى الإحداد؟ لاحظوا الإحداد في اللغة هو المنع، تمنع نفسها من ماذا؟ قال في الإصطلاح وهو الامتناع من الزينة والطيب، وهو الامتناع من الزينة والطيب. الحكم فيه الأغلب فيها أنه حكم تعبدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، طبعا الأسلوب هذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر معناه لا يجوز أبدا، وذكر الإيمان في الغالب هذا وصف خرج مخرج الغالب، ولا المرأة المسلمة لا يحل لها أن تحد على زوج فوق ثلاث، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج تحد عليه 4 أشهر و10. إذن ما معنى الإحداد؟ ها عرفنا المدة من هذا الحديث، لكن الإحداد ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي، لاحظوا لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب، لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب. وأيضا جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا، لا تكتحل، لا تضع كحلا في عينها، ولا تتزين بأي زينة، ولا تلبس ثوبا بقصد الزينة. والضابط في هذا بالنسبة للطيب يحرم عليها ما يحرم على المحرمة، بالنسبة للضابط عند الشافعية ما يحرم من الطيب، ما هو الطيب الذي يحرم على المرأة المتوفى عنها زوجها؟ هو ما يحرم على المحرمة، فلا يجوز لها أن تتطيب بأي شيء قصدا يستخدم أنه طيب، وكذلك لا يجوز لها أن تكتحل، والكحل هو كحل العين، لأن هذا الكحل والطيب ولبس الحلي هذا يراد للجمال، ليس كذلك؟ والمرأة في هذه المدة تتربص تتوقف عن هذه الأمور لحق زوجها الذي المتوفى عنها، فهي ممنوعة فقط 4 أشهر و10. قال: وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. لاحظوا المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، ما معنى المبتوتة؟ المبتوتة هي المقطوعة عن النكاح. وكيف تكون مقطوعة عن النكاح؟ أن تكون مطلقة الطلقة الثالثة، أو تكون طلقة على ماذا؟ نعم، تكون بانت، إذا كانت بانت بينونة أو طلاقة ينتهي ببينونة كبرى، أو تكون طلاق على عوض بمعنى أنه قطع نكاحها، فإذا طلقها على خل أو طلقها على عوض هذه يعتبر مبتوتا، لا يمكن أن تعود إليه إلا بنكاح جديد. وإن كان الأغلب في عبارة المبتوتة هي المطلقة ثلاثة، ويذكر بعض الشافعية ومنهم الشربيني أنها كذلك تصدق على من تنقضي عدتها، أو على من يكون الطلاق غير رجعي مثل الطلاق على عوض. فهؤلاء النسوة المبتوتة سواء كانت بينونة كبرى أو على عوض عليها ملازمة البيت، بيت الزوجية، إلا لحاجة. وضابط الحاجة ما هو؟ ضابط الحاجة، لاحظوا، أو الضابط في هذا يذكره فقهاء الشافعية، يقولون لو كتبنا هذا الضابط ضابط المنع من الخروج، كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضي حاجتها لها الخروج لحاجتها، لها الخروج لحاجتها. فهي إذا كانت لا تجب لها نفقة، لكن لو كانت النفقة واجبة لها، وهذا بإطلاق المرأة سواء كانت من تجب لها النفقة في حالة العدة لا يجوز لها الخروج لأنها تكتفي بالنفقة، لكن المتوفى عنها لا تجب لها نفقة، وبالتالي إذا لم تجد من يقوم على حاجتها فلها أن تخرج. ومن يقدر الحاجة؟ من يقدر أخذ حاجتها؟ العرف. إذا كانت المتوفى عنها زوجها لم تجد من يقوم بحاجتها فعندئذ لها أن تخرج لقضاء حاجتها. يقولون تخرج ليلا أو تخرج نهارا وتعود ليلا، لكن هذا المرجع فيه إلى العرف. إن وجدت من يقوم بحاجتها لا يجوز لها الخروج. هذه كما ترون يجب للمعتدة الرجعية السكنة والنفقة وأيضا الكسوة والدواء وكل ما يتعلق أو ما دل عليه العرف، ويجب للبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، لأن النفقة تكون للحمل. واجب ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب. والزينة هي الكحل في العينين، وكذلك لبس الحلي كما ورد في الحديث، سواء كان خاتما أو خلخالا أو عقدا أو أقراط، هذه لا يجوز أن تلبسها في حال الإحداد. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. والحاجة من يقدرها؟ العرف. إذا لم تجد من يقوم يقضي لها حاجتها. قال: فصل. الآن يأتي إلى حكم الرضاع. قال: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. للحمل حاجة، إذا كانت المرأة يعني طبيبة في المستشفى، بالنسبة للمرأة العاملة سواء كانت طبيبة أو غير طبيبة، عقود العمل تنص على أنها تغيب مدة معينة، ليس كذلك؟ لكن يوجد في بعض الأنظمة أنها تستطيع أن تأخذ إجازة وفاة أو إجازة، فهنا ما وجدت في أي نظام، وأظن أي نظام في الدنيا، أنها تستطيع أن تأخذ إجازة سواء كانت مرضية أو إجازة بدون راتب، فهنا يجب عليها أخذ هذه الإجازة إذا كانت تجد نفقتها. نعم، هذه مسألة مشهورة، والمسألة هذه ليست جديدة، مبحوثة قديما وحديثا أيضا. فإذا كانت المرأة العاملة، لاحظوا بشكل عام، إذا استطاعت أن تأخذ إجازة وهذا لا يتوقف عليه قطع نفقتها أو فصلها من عملها، يجب عليها ذلك. إذا لم تستطيع فهي تذهب فقط للحاجة بدون زينة وبدون أن ترتكب المحظورات الأخرى، لأن هذه حاجة. طبعا من باب أولى عندما نقرأ أنها لا تكتحل، لا تلبس، أنها لا تضع مكياجا، لا عند ولا أي زينة أعظم من الزينة القديمة المذكورة، فهو من باب أولى. فالمرأة العاملة إن استطاعت سواء يكفل لها النظام في هذه الحالة مثل هنا أو في بعض الأنظمة، وأظن أنظمة العمل في العالم بشكل عام أن الموظف له أن يأخذ إجازة ولو إلى مدة عام بدون راتب أو بربع الراتب هكذا، فهنا يجب عليها أن تأخذ هذه الإجازة. هذه أحوال طارئة، أليس كذلك؟ وهذا حكم شرعي، فيجب عليها تحصيل ذلك. لم تستطيع أو لا تستطيع أن تعيش فتذهب وتكون هذه حاجة. سؤال شيخ، هذه الطبيبة تسكن في البيت، وفي جباري أيضا هناك بيت وتسكن فيه قريبة المرأة القريبة خالة أو بنتها، وفي هذا البيت يعني جباري هناك مريض، ليس لا يوجد طبيب آخر غير هذا الطبيب؟ هذه حالة ضرورة. لاحظ هو عندما يقول نعم، عندما قال لا تخرج إلا لحاجة، فالضرورة من باب أولى. فإنقاذ المريض، الخوف إذا كان وجودها في البيت تخاف، خروجها لأجل إنقاذ سواء كانت طبيبة أو غيرها، فهنا هذه ضرورة، وحالات الضرورة مستثناة من هذا. إن كانت الحاجة مستثناة فالضرورة من باب أولى. وهذا أيضا يصرح به الشافعية عند شرح هذا المتن أن الضرورة مقدمة على الحاجة. قال فصل: وإذا أرضعت المرأة. أولا ما معنى الرضاع؟ الرضاع أنا أظن الجميع الذي يعني بالنسبة للغة أن فهمه تلقائي، فهو في اللغة المراد به اسم لمص الثدي وشرب لبنه، هذا اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعا وهو هذا الأهم، أنه اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل، هم يقولون في معدة طفل أو دماغه، لكن اجعلونا نجعلها كذا كعبارة دماغه، الآن أثبت الطب أن هذا الكلام لا يستقيم، فنستطيع أن نجعل نقتصر على التعريف اسم لحصول لبن امرأة في معدة الطفل، في معدة الطفل. هنا يظهر لي أن هذا التعريف هو الصحيح، أما في دماغه الآن هذا غير متصور، نجده في الكتب لكن لا يمكن أن يكون في دماغه. فاسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل، هذا هو الصحيح. وعندما نجد أبخرة في الدماغ وهذه الآن غير صحيح، ولا الأمور التي تثبت بالتجربة هذه خذوها قاعدة دائما، كل ما يثبت في التجربة ليس فيه نص، إذا تجددت المعرفة يجب أن لا تنظر إلى النصوص القديمة. مثل الآن نقرأ في هذا النص في التعريف اللبن في دماغه، هذه مستحيل. كذلك إذا قال والمرأة الحامل تحيض أو لا تحيض، هذا أيضا غير صحيح، فلا يلتفت إلى هذه العبارات إن وجدتها في كتب المتقدمين، لأن هذه بعض الفقهاء أطباء مثل ابن رشد وغيره، لكن الطب تطور وأثبت أن هذه العبارات التي نقرأها غير صحيحة. لكن عندما نأتي إلى النصوص الشرعية هنا لا يدخل هذا الكلام ولا، فالنص مقدم لا شك. فالرضاع هو حصول اسم لحصول لبن امرأة في معدة الطفل. قال وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا ما الحكم؟ صار الرضيع ولدها بشرطين، ما هما؟ أن يكون له دون الحولين، لأن الرضاعة من المجاعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، والله سبحانه وتعالى جعل أطول أو أقصى أمد الرضاعة حولين، حولين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لاحظوا هذه الآية، هذا منطوقة مفهومها أن ما بعد الحولين لا يدخل في الرضاعة، الرضاعة تكتمل باكتمال الحولين. متى يبدأ الحولان؟ بعد الولادة مباشرة، يبدأ العد بعد الولادة مباشرة إلى حولين قمرية، مراد السنة القمرية المراد بالهلال وتقديرها. كل الأحكام الإسلامية مرتبطة التوقيت فيها بماذا؟ بالسنة القمرية بالهلال. قال أن يكون له دون الحولين، إذن لا رضاع إلا دون الحولين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، لأنه بعد الحولين الطفل لا يحتاج اللبن بل يستطيع أن يأكل الطعام. والأطباء يقولون والواقع مشاهد أن من يرضع بعد الحولين سيتضرر أكثر مما يستفيد، بل سيضره لأنه جسمه الآن يحتاج إلى الغذاء أكثر من هذا اللبن الذي يكون في فيما دون الحولين. قال والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. لاحظوا لأنه جاء في الحديث عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات، وهذه كانت آية ثم نسخ لفظها تلاوتها وبقي حكمها. وتقول عائشة فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. طبعا هذا في حدود علما، في حدود علم عائشة رضي الله عنها، لكن الصحابة لما اجتمعوا ولم نجدها في القرآن علمنا أنهم أجمعوا على ماذا؟ على أنها منسوخة. فلا يتطرق شك إلى عقل مسلم أنها، حتى عندما نجد قول أحيانا أقوال لابن مسعود ويقسم أن هذا الدعاء آية، هو يرى آية، لكن هل يعقل أن نأخذ قول صحابي ونهمل الأقوال البقية الذين اجتمعوا وكتبوا المصحف؟ لا يمكن، هذا يخطر ببال عاقل. قد يكون نسخت وهو لم يعلم النسخ. كذلك عائشة رضي الله عنها عندما تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، هذا في حدود علمها، لكن لما اجتمع كبار الصحابة وكتاب الوحي ولم يثبتوها علمنا أنها لم تعد كذلك وأنها نسخت. قال والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات، بمعنى ما الضابط في التفرق؟ أن يترك، يرضع ويترك ثم يرضع ويترك، لكن لو استمر ساعة فهذه تعتبر مرة واحدة. يقولون لو مثلا لحركة عارضة خرج الثدي من فمه ثم أرجعته له مباشرة هذا غير مؤثر، تعتبر مرة واحدة، لكن المراد أن يتركه ثم يعود، فهنا تكون خمس رضعات. وإذا شكت في الرضاع هل تحسب؟ نرجع لماذا؟ لليقين، فاليقين لا يزول بالشك. قال أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. وأيضا هناك شرط ثالث يذكره الشافعية لم يذكره أبو شجاع اختصارا، وهو وصول اللبن إلى المعدة، بمعنى أنه لو رضع ثم استفرغه أو قاء هذا اللبن فهو مؤثر، وصول اللبن إلى المعدة. لكن لو حلب هذا اللبن ثم وضع في فمه، صب في فمه بأي طريقة، هل يعتبر هذا في التحريم؟ نعم يعتبر في التحريم، لأنه في الحقيقة عندما العلة في التحريم أن هذا اللبن ينشأ منه جسد هذا الطفل، فكيف ما حصل؟ لكن كيف يحسب 5 مرات؟ نعم، في المرة الواحدة. كذلك لو وضع وفي إناء وأعطي منه 5 مرات تعتبر 5 مرات، ولا يقال أنه يعتبر إلى الحلبة الواحدة، بل ينظر إلى وهذا العدد إلى رضاع الطفل نفسه. لو هذا المحلوب رضع منه 5 مرات فهي 5 مرات، لكنها لابد أن تكون معلومة لا شك فيها فتنشر الحرمة. قال وصول، طبعا هم يذكرون الشرط الرابعا لكن ليس له وجه، يقول أن يكون حيا، إذا كان حي إذا مات لا تتعلق به أحكام، والمراد به حكم الحرمة فلا تتعلق به، ولا يتصور أن يرضع أصلا إلا إذا كان حيا. قال ويصير، أي إذن هذا هو كيف تثبت الأخوة وكيف يثبت العلاقة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، تثبت بأمرين، أن يكون الرضاع دون الحولين وأن يكون 5 رضاعات متفرقات. لاحظوا لو أسقطت متفرقات الجواب الناقص متفرقات، وأيضا يكون أن يصل إلى المعدة، لكن ما هذا الذي يذكره أبو شجاع أن هذين الشرطين. إذا ثبت أنها أرضعته في السن المعتبرة وهو دون الحولين ورضع 5 رضعات معلومات متفرقات، فيثبت ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ثبوت المحرمية وثبوت الحرمة. كيف يكون؟ قال ويصير زوجها أبا له. لكن هنا لو لاحظنا في لو رضع طفلان ولد أو ذكر وأنثى، رضع من امرأة واحدة، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لماذا؟ لأنها أخته. لكن لو رضع من بقرة واحدة أو من عنز واحدة، هل ينشر المحرمية؟ ما من أين أخذنا هذا؟ لو رضع من بقرة مثلا، نعم من بقرة، هل ينشر المحرمية؟ لأن هذا يتعلق بالآدمية، يتعلق بالآدمية، فهو من أحكام الآدمي، وينص الفقهاء على هذا. الآن طبعا قد يصعب التصور لأن الآن توجد الحليب المصنوع وهذه، لكن قديما كان يحصل هذا، ولذلك نجدها في كتب الفقهاء. قال ويصير زوجها أبا له. وإذا صار أبا له ماذا يترتب على هذا؟ يحرم عليه نكاح بناته، وليس كذلك فلا تجوز له. قال ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. لاحظوا نستطيع أن نصوغ هذا بعبارة أوضح، فنقول نكتب الحرمة من الرضاع، لو علقنا على حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة وزوجها، تنتشر من المرضعة وزوجها إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما. كيف هذا؟ تنتشر الحرمة من المرضعة، لاحظوا المرضعة وزوجها، من أصولهما وفروعهما وحواشيهما إلى أصول المرضعة وزوجها وفروعهما وحواشيهما. معنى هذا أنه لا يجوز له أن يتزوج بناتهما ولا أمهاتهما ولا أخواتهما. كذلك إذا كانت الطفل إذا كانت أنثى لا يجوز لها أن تتزوج من هذا الرجل ولا من أبنائه ولا من إخوانه ولا من أبائه. واضح هذه قبل أن نتجاوزها، أن الحرمة بالنسبة للمرضعة تنتشر من المرضع وزوجها إلى فروعهما وأصولهما وحواشيهما، ومن الرضيع إلى فروعه فقط. أما الرضيع تنتشر إلى فروعه فقط. فمثلا لو أرضعت امرأة، أرضعت زيد، فهل يجوز لأخيه عمرو أن يتزوجها؟ يتزوج المرضعة؟ يجوز، لكن أبنائه لا يجوز، فقط المرضع الرضيع الحرمة إلى فروعه فقط، لا تنتقل إلى أصوله ولا إلى حواشيه. أما المرضعة وزوجها الحرمة تنتقل، لا يجوز للرضيع أن يتزوج منهما ولا من فروعهما ولا من أصولهما ولا من حواشيهما، لكن الرضيع يحرم على المرضعة وزوجها أن يتزوج بناته فقط، لكن أمه وأخواته وإذا كانت امرأة إخوانه وأبيه يجوز له أن يتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأنتم ترون ملخصها هنا، قال صار الرضيع ولدها بشرطين، وأضفنا شرطا، الشرط الثالث الذي أضيف ما هو؟ أن يصل اللبن إلى بطنها وجوفها. ويقول صار زوجة، مما يذكره الشافعية أتعجب منه، لكن بما أن هذا المتن يقولون لو كان اللبن من الرجل، رجل عنده هرمونات الحليب زائدة فخرج من ثديه لبن، هذا وجدته هكذا. وإن كنت أنا حقيقة يعني ما كل ما تجد تهتم به أو تقرأ، لأن هذه نادرة جدا جدا جدا، هذا على سبيل وجودها وسلاجة الناس في ذاك الزمن. أما الآن هل يتصور لو وجد إنسان عنده هرمونات حليب أن هذا اللبن يكون فيه غذاء؟ هذا مرض أليس كذلك؟ لكن قلت هذا منكم ستجدونه، الشربيني يذكر هذا في الشرح، وغير الشربيني، كل من أتى بعد الشربيني من شراح الشافعية ينقلون عنه بلا تمحيص. الشربيني عالم كبير وهو مشارك في علوم شتى، لكنه يذكر أحيانا بعض المسائل فيقولون لو كان اللبن لبن رجل، هذه يعني لا يمكن يسمى لبن الرجل إلا كان عن طريق المرأة فهو زوجها، فلولاه لولا العلاقة معه لما المرأة أنتجت الحليب. أما أن يقال الحليب من الرجل ذاته فهذه تذكر، لكنها ليس لهذه المعلومات قيمة لا فقهية ولا علمية. وهذا ما يتعلق بموضوعاتنا، وأظن هذا هو مقررنا في هذه الجلسة، ولعلكم تستفيدون، بقي تقريبا قريبا من ثلث ساعة، فأترك لكم الوقت تستفيدون منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.